بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال الله تبارك وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. لذلك المشار إليه هنا من أن الله تبارك وتعالى أنزل شريعة واحدة، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله لكل يعني الرسل ولأتباعهم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اللي هم الذين ورثوا الكتاب، ورثوا رسالة الله تبارك وتعالى، فبسبب الحسد والتباغض بينهم مزقوا الدين وفرقوه، افترقت اليهود فيه وافترقت النصارى فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب. يعني وراثوا الكتاب من الذين ينتمون إلى النصرانية وإلى اليهودية أصبحوا مع كثرة الاختلاف فيه أصبح يعني أقسام منهم وأمة منهم في شك من هذا الكتاب. فلذلك من أجل هذا، من أجل أن شريعة الله تبارك وتعالى واحدة وأن هؤلاء أهل يعني الدين السابق قد اختلفوا فيه، فاستقم على أمر الله لأن الله تبارك وتعالى هو موحيه إليه. فلذلك فادعوا إلى الدين الواحد الذي أوحي إليك واستقم عليه كما أمرت، كما أمرك الله تبارك وتعالى، ولا تتبع أهواء اليهود والنصارى المختلفين في الكتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل لهم أنا آمنت بما أنزل الله من كتاب، كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى عنده فأنا مؤمن به، فهذا مؤمن بالكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى. ولا شك أنهم قد اختلفوا في الكتاب وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا، والله تبارك وتعالى أنزل كتابه فيه القول الفصل فيما اختلفوا فيه وفيه الحجة القاطعة. فيؤمن يعني أهل الإسلام في الجملة بالتوراة المنزلة من الله والإنجيل المنزل من الله وأن الله أنزل هذه الكتب من عنده، لكن ما غيره وبدله المختلفون فيه فلا يتبع. يعني ما الله العلي الحكيم. ثم قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. هذا الله العلي الحكيم هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء، كل المخلوقات التي لله التي في السماوات وفي الأرض، من في السماوات من الملائكة، من الجنة، مما ذكر الله فيها والأرض كذلك مما هي فيه، كل هذا لله، لأنه منشئه ومودعه وخالقه سبحانه وتعالى، ولا خالق لكل هذه الأشياء إلا الله. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي على كل خلقه سبحانه وتعالى العظيم بكل معاني عظمته سبحانه وتعالى، عظمة ذات وعظمة صفات وعظمة أفعال، كل العظمة له سبحانه وتعالى، وهو العلي على كل الخلق، لأنه المستوي على عرشه وعرشه فوق سقف مخلوقاته، فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد هذا الفعل من أفعال المقاربة، يعني أنها تقارب هذا الأمر ولا لا لم تقع فيه. تكاد السماوات يتفطرن يتشقق من فوقهن، يعني فرحا خوفا من الله تبارك وتعالى. فهذه السماوات العظيمة المبنية الممتدة إلى امتداد لا يعلمه إلا خالقها سبحانه وتعالى، والقوية الشديدة، والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون، وقال تبارك وتعالى: فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والنجوم إنما هي زينة هذه السماء الدنيا، وليست في السماوات التي يعني فوقها. وهذا الخلق العظيم كله يكاد من الفرق والخوف من الله تبارك وتعالى يتشقق خوفا من الله تبارك وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن يتشقق من فوقهم، أي خوفا من الله تبارك وتعالى الذي فوق السماوات. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، والملائكة ملائكة الله تبارك وتعالى يسبحون بحمد ربه، يسبحون ينزهون الله تبارك وتعالى حال كونهم متمثلين بحمد الله، يعني يجمعون بين التسبيح والحمد، والتسبيح والتنزيه، وهو نفي كل صفات النقص عن الله تبارك وتعالى. فالله هو المنزه السبوح المقدس عن كل صفات النقص، كل صفات النقص التي تعتري المخلوق الله منزه عنها، فهو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، الموت نقص، الله لا يموت سبحانه وتعالى، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الأحياء تنام يأخذها السنة لكن الله تبارك وتعالى لا ينام، إن الله لا ينام، الحي ينسى والله لا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى، فلا ينسى شيء، الحي يعلم من العلم ما هو مناسب لحاله، والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء قط سبحانه وتعالى، من كل شؤون خلقه هو حسبهم، هو علمهم سبحانه وتعالى، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهكذا كل ما يعتري المخلوق من النقص في علمه في حاله في حياته الله منزه عنه سبحانه وتعالى، لا يعتري الرب تبارك وتعالى نقص بأي وجه من الوجوه. كذلك يعتري المخلوق من النقص أن لكل مخلوق شبيه ونظير ومثل، كل المخلوقات ما في مخلوقات إلا له شبيه من جنسه ونظير وكفء. الملائكة لهم، كل ملك له كفء، حملة العرش متكافئون، وجبريل له قد يكون له من ملائكة الله تبارك وتعالى من هو مثله في يعني في الخلق وفي الصفات، الإنس الجن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه متفرد وحده سبحانه وتعالى، لا مثيل له، لا كفء له، لا ند له، لا شبيه له سبحانه وتعالى، فهو منزه عن هذا، منزه أن يكون له مماثل. ولذلك كانت أكبر الجرائم هو نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى، لأن الولد بالضرورة هو مشابه لأبيه وتعالى الله تبارك وتعالى. فالذين دعوا لله ولدا قد سبوا الله تبارك وتعالى بأعظم السب ولم ينزهوه، فالله أعظم ما ينزه عنه سبحانه وتعالى، ينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، وأكبر نقص أن يكون له شبيه، أن يكون له ولد. فالمشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله أجرموا وشتموا الله تبارك وتعالى، واليهود الذين قالوا إن لله أولاد كما في التوراة التي افتروا ما افتروا فيها، وعلم أبناء الله أو وراء أبناء الله أن يعني بنات الإنس حسنات فاتخذوا منهن زوجات، هذا كفر. فالله ليس له أبناء سبحانه وتعالى، وإنما الله الواحد الأحد الفرد الصمد. وكذلك قولهم في العزير إنه ابن الله، وكذلك قول النصارى في قولهم بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا من معاني التسبيح، من معاني تسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شبيه أو ند أو أن يعتريه أي صفة من صفات النقص التي تعتري الخلق، بل الله تبارك وتعالى هو يعني الكامل، له الأسماء الحسنى كامل في ذاته في صفاته جل وعلا. فالملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني يسبحون حال كونهم متلبسون بحمد الله. والحمد إثبات المحامد، محامد الذات، فالله كامل في ذاته في صفاته في أفعاله سبحانه وتعالى. هذا من عملهم، عمل الملائكة، ويستغفرون لمن في الأرض. وكذلك أن من عملهم أنهم يستغفرون، يطلبون المغفرة لمن في الأرض من البشر. وهذا من محبة الملائكة للمؤمنين الذين من العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهنا قال الله تبارك وتعالى في الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض، أي من المؤمنين، يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يغفر لعباده المؤمنين، كما في الآية الأخرى أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا من دعاء الملائكة. ومنهم حملة العرش، كذلك حملة عرش الرب الذين يعني يحملون عرش ربهم يؤمنون به يستغفرون الذين آمنوا. وهنا قال تبارك وتعالى والملائكة، واسم الملائكة الملائكة بالألف واللام، داخل فيه كل الملائكة لأن هذا الألف واللام الاستغراقية، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قال جل وعلا ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ألا يعلموا يعني أيها المخاطبون إن الله هو الغفور الرحيم. وهذا إعلام وإخبار من الله سبحانه وتعالى بأن الله هو الغفور. الغفور صفة مبالغة من المغفرة، والمغفرة هي الستر والتغطية، يعني أنه سبحانه وتعالى يغفر بمعنى أنه يستر ويسامح ويمحو ذنوب عباده التائبين إليه العائدين إليه سبحانه وتعالى، يغفرها ويسامحها ويمحوها ولا يحاسبهم بها سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الرحيم، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. يبتليه الله تبارك وتعالى بالخير والشر فتنة ليبتلي يعني طاعته وشكره وإنابته إلى خالقه ومولاه، ليعلم أن الأمر كله بيد إلهي ومولاه سبحانه وتعالى، بل هنا لا جعل نفسه هو الأصل، وأنه يستحق ما يستحقه من الفضل، وأن كما أعطي في الدنيا فسيعطى في الآخرة لو كان، لو كانت هناك آخرة. قال جل وعلا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا يوم القيامة، إنباء يتبعه الحساب العقوبة على هذا، منبئان نخبرن، سيخبرهم الله تبارك وتعالى بكفرهم هذا يوم القيامة. ولنذيقنهم من عذاب غليظ، اللام المؤكدة، نذيقنهم والنون المؤكدة، يعني الله تبارك وتعالى يؤكد هذا الأمر بأنه سيذيق هؤلاء الكفار من عذاب غليظ. وغلظ هذا لأنه يعني لفظاعته فهو غليظ أولا لطوله لأنه لا ينقطع، غليظ لأنه بأشق وأعلى الأسباب إيلاما وهو النار، فلا عذاب يعني على الحس أكبر من عذاب النار. ولأنه ليس بالنار وحدها وإنما بصنوف من العذاب قد بلغت الغاية في الإهانة والإذلال الحسي والمعنوي، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا يقال لهم هذا الذوق وعذاب الحريق، فيقرعون بالألفاظ يعني القاسية ويهانون بشتى الإهانات، كل هذا من عذاب غليظ، لأنه يتجمع بعضه يعني مع بعض فيصبح هذا العذاب غليظ بكل معاني الغلظة. ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ثم قال جل وعلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا حال الإنسان الكافر. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن ربه ونأى ابتعد بجانبه، يعني حلف بجانبه يأخذ جانبا، وهذا أعلى أنواع الصلف والكبر والإعراض، فإنه إعراض بالجنب استنكافا وبعدا عن يعني عن ربه سبحانه وتعالى. وإذا أنعمنا على الإنسان والله الذي ينعم عليه سبحانه وتعالى بهذه النعم، نعمة الصحة، الجاه، التمكين، السلامة، المال، الغنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض أي عن ربه ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا مسه مجرد مسيس الشر فذو دعاء أي لربه عريض، وذلك أنه يدعو بكل ما لديه من الدعاء، تضرع لله تبارك وتعالى ويطلب هذا ويطلب كشف الضر ويلجأ إلى ربه. هذا أيضا حال بعض الإنسان الكافر، فعند النعمة نعمة تطغيه وتبطره وتجعله ينأى عن طريق الرب تبارك وتعالى، والشر يهينه ويذله ويجعله يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويدعو بالدعاء العريض. هذا كله صفة الإنسان الكافر. أما الإنسان المؤمن فهو على غير ذلك. إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه شكر هو في نعمة الله تبارك وتعالى، فهو بالشكر وبالإنابة إلى ربه. وإذا مسه شيء من الضر فإنه يصبر على ذلك وهو عائد في كل حال إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا في ختام هذه السورة يخاطب الكفار: قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. قل رأيتم، قل لهم رأيتم، أخبروني إن كان من عند الله، يعني افرضوا فرضا أن هذا الذي أتيت به، القرآن الذي أتيت به وهذا الوعيد الذي أتيت به كان من عند الله. الله الذي هذه صفاته ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، مالك الكل، متصرف في الجميع، لو كان هذا القرآن من عند الله وفيه هذا الوعد وفيه هذا الوعيد وفيه هذا الإخبار، ثم كفرتم به، ثم إنكم كفرتم به ما. والجواب ماذا سيكون حالكم؟ هل فكرتم في هذا الأمر؟ فماذا سيكون حالكم لو كان، يعني قدروا هذا الفرض، خذوه على أنه فرض الآن، يعني ولو كان فرضا جدليا، قدروا الأمر الآخر، أنتم رفضتم هذا وقلتم هذا القرآن ليس من الله، وأنت قلتم للنبي أنه كاذب وأنه مفتري وأنه طب افرضوا الفرض الآخر. لو افترضوا الفرض الآخر وكان هذا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله حقا، وهذا القرآن الذي جاء هو من عند الله تبارك وتعالى، وحصل منكم الكفر التكذيب به، قلتم ما نؤمن به ولا نأخذه ولا نسير فيه، ثم الجواب متروك. والجواب هنا يعني ماذا سيكون حالكم؟ ماذا ستتصورون من الله تبارك وتعالى أن يعاقبكم به؟ هل ستتصور أن الله تبارك وتعالى سيترككم على هذا النحو ولا يعاقبكم؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. لا شك أن هذا يهز ويحيي أي قلب فيه شيء من الحياة ليفكر في أمره، لكن الكافر مخموص. قال جل وعلا: ومن أضل ممن هو في شقاق بعيد. سؤال يراد به التقرير: من أضل ممن هو في شقاق بعيد عن الحق؟ شقاق مشاقق للحق، بعيد جدا، يعني في شقة بعيدة جدا عن الحق. من أضل منه هذا؟ يعني إنسان في وادي بعيد جدا عن الحق وهو مشاقق له، يعني أنه في شق والحق في شق آخر. فمن أضل من هذا؟ لا يكاد له الجواب، لا أحد أضل من هذا. ومن أضل ممن هو في شقاق بعيد. ثم قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق. وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يخبر سبحانه وتعالى أنه متكفل بأنه يري عباده آياته سبحانه وتعالى في الآفاق. قال سنريهم آياتنا في الآفاق. آياتنا، الآيات كم آية؟ والآية هي الدلالة القائمة، يعني دلالات الله تبارك وتعالى التي هي لبيان وحدانيته وألوهيته، وأن هذا الدين حق، وأن محمد بن عبد الله هو رسوله حقا وصدقا. في الآفاق، في الآفاق، في آفاق هذه الدنيا، في جنبات هذه الدنيا، أو في آفاق الخلق، فإنه وفي أنفسهم، وفي أنفسهم يعني يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الدلالة في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمن دلالاته سبحانه وتعالى التي أقامها الله تبارك وتعالى لهم أن الله تبارك وتعالى سينصر هذا النبي وأنهم سيهزمون، كما قال تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فقول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر هذه آية مكية نزلت في مكة، فهذه أن الله تبارك وتعالى ينصر عبده رسوله عليهم وهم الفئة القوية والأمة يعني المتمالئة المتعاضدة على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم في قلة قليلة في مكة وهو يقول بأنه سينتصر حتما وأن دينه سينتصر وسيحطم كل هؤلاء وستكون يعني العزة في الأرض كلها. لا، هذه أمر إخبار من الله تبارك وتعالى وهو أمر غريب مخالف لما هو كله على أرض الواقع. والله يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم يريهم الله تبارك وتعالى هذه الآية عيانا بيانا في نصره لرسوله في بدر، والله تبارك وتعالى ذكر الكفار بهذا، قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه فيها عبرة لأولي الأبصار الذين يبصرون. فهذه آية من آيات بدر، كانت آية من آيات الله تبارك وتعالى، وكان يومها يوم فرقان كما قال تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فسمى الله تبارك وتعالى يوم بدر يوم فرقان، فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، وأرى عباده سبحانه وتعالى آية من آياته جل وعلا. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى، وقد أظهر الله تبارك وتعالى من آياته في هذا الباب آيات عظيمة جدا. فالأخبار الكثيرة التي أخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه وقعت كما أخبر به تماما صلوات الله وسلامه عليه. ثم استمر هذا يعني هذه الآيات استمر إلى قيام الساعة، فإن النبي قد حدث من وقته وإلى قيام الساعة بأحداث عظيمة أنه سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، وكل هذه الأمور تقع على النحو الذي حدث وأخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك سنريهم آياتنا في الآفاق، آيات الله تبارك وتعالى المنظورة، فإن الله تبارك وتعالى في كل وقت يطلع خلقه سبحانه وتعالى عن طريق ما يبحثونه من علومهم على أسرار من أسرار هذا الكون تدل على كمال عظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله الذي أحاط علما بكل شيء. قد علم الناس الآن من أخبار الذرة وأخبار الخلية الحية وأخبار المجرات وأخبار الكون وأخبار يعني الأحياء وأخبار النبات وأحوال هذا الخلق من دقيق صنع الله تبارك وتعالى، أمور لا تسعها الكتب ولا المجلدات، أمور عظيمة كلها فيها دلالات على وحدانية الرب سبحانه وتعالى وأنه الإله الذي لا إله إلا هو والخالق وحده لكل هذا الخلق والمدبر له والمنظم له، وأنه لا يقوم هذا الخلق إلا بإقامة إله قوي قادر. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. رأى الناس من هندسة ونظام هذا الكون وبناء هذا الكون أمر عظيم جدا، رأوه وأحسوه بعلومه. فهذا كذلك من الآيات التي يري الله، التي أخبر الله تبارك وتعالى بأنه سيري خلقه عجائب قدرته وصنعته سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق، أفاق الخلق، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال جل وعلا: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما يكفي يعني الخلق الإيمان بالله تبارك وتعالى أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى قائم على كل شيء، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألا إنهم في مرية من لقاء ربي، ألا أعلموا إنهم هؤلاء الكفار في مرية من لقاء من؟ من لقاء ربهم. وإنسان يشك في لقاء خالقه، خالقك الذي خلقك كيف تشك فيه؟ تشك في خالقه؟ إذا شككت في خالقك شككت في نفسك، كيف أنت وجدت؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ثم قال جل وعلا: ألا إنه بكل شيء محيط، ألا فاعلموا أنه الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. حاطط علم، إحاطت علم بكل شيء، مع أنه عليم علما دقيقا بكل شيء. إذن فاحذروا، إذا لو كان لكم قلوب وعقول فاحذروا واتقوا هذا الإله العظيم الذي أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه السورة، سورة فصلت. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.